والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فنظرا لما تقتضيه هذه الآيات من وصل حديث الليلة لما سبق من حديث الليلة الماضية أسبوع المنصرم، أقول وبالله التوفيق، ظهر لنا من خلال ما سبق أن العبادة حق خالص لله لا ينبغي أن يصرف ولا شيء منه لخلق الله تبارك وتعالى أو لأحد من خلقه. ولهذا ذكرنا حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. وهذا هو ما توجه به الأمر الأول في كتاب الله تبارك وتعالى للناس، سورة البقرة في الصفحة الثالثة، أول نداء وأمر الله عز وجل يعقب هذا النداء، قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ من ربنا؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأنا أحب أن أقول هنا إن المشركين لم ينازعوا في هذه المسألة، مسألة أن الله هو الذي خلق ورزق. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، مرت علينا هذه الآية. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ هذه أسئلة توجهت لهم لمشركي مكة ومن على شرك فيهم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض؟ كل ده من الذي يفعله؟ فسيقولون الله. أبو جهل يقول الله؟ نعم. ومن على شاكلته؟ لو سألته من رزقك، من خلقك، من يقول الله؟ ما إيه المشكلة؟ المشكلة أن عقله لم يتقبل أن هذا الذي خلق ورزق يستحق العبادة وحده. ولهذا الفيصل بين هؤلاء وبين من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستجابوا، أن من دعاهم النبي فاستجابوا قالوا لا إله إلا الله واعتقدوها واستيقنتها أنفسهم وعملوا بمقتضاه وحولوها إلى واقع في حياتهم قول وعمل. إنما الآخرون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف لما يقول لأبي جهل: ألا أدلكم على كلمة إن قلتموها خضعت لكم العرب ودانت لكم بها العجم؟ قالوا: كلمة واحدة. العجم اللي احنا ما يعني لا نحلم أن ندخل بلادهم، يبينون لنا ونكون سادتهم. وأبيك وألف كلمة، قول بس احنا نديك اللي انت عاوزه نقول. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا لأن عقولهم لم تتقبل هذا، كان من الطبيعي أن يجعلوا إلها لكذا وإلها لكذا، وأن يدعوا اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام. كان من الطبيعي بالنسبة لعقولهم أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيرى 360 صنما، أو يعني بالأفصح كما جرت عليه العرب في سننها في الكلام، يجد 60 و300 صنم حول الكعبة. فكل يوم إيه؟ كل واحد بقى له إله يطلع في السفر، وإله سيبه في البيت، وإله في المكان الفلاني، وإله على في الأوضة الفلانية، وإله في المعبد الفلاني، وفي الأرض الفلانية، كل مكان يروح فيه سيبه إله. إن الإله ما حدوده محدودة، يعني سلطانه في الغفل وفيه، يطلع منه عاوز بقى واحد تاني يجدد معاه عقد بقى تاني، وهكذا. لا يعقول هذا. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يقول: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هو صراط واحد، هو صراط الله عز وجل بعبادته من خلال طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بس، وما عدا هذا الصراط فسبل الشيطان، على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إلى هذا الطريق. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، إلى الصراط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى عليه. لا، هذا صراط الله الواحد الذي مشى عليه الأنبياء وأتباعهم من لدن آدم وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء مشوا على هذا الطريق اللي هو طريق إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. بس قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. كيف هذا؟ قال قل إن صلاتي ونسكي، نسكي للعبادة ومنها الذبح، ومحياي يعني كل شؤون حياتي منذ أن تتفتح عيني على الحياة وحتى أسلم الروح لخالقها كل حياتي لله، ومنذ أن أستيقظ في الصباح وحتى أسلم نفسي لنوم لراحتي كل هذه أوقاتي وما فيها وما أملك حتى بدني لله، لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لأنه من مات فإلى الله منقلب، لله رب العالمين لا شريك له في حق من حقوق. ليه؟ هو طيب، ده شيء طبيعي، دي نتيجة طبيعية، ما دام هو الذي خلق ورزق وأنعم وتفضل يبقى الطبيعي إيه؟ أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، هو ده الطبيعي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما خلفوش فيه، ما نزعوش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. محدش قال لا والله ده فلان الليل فلان هو الذي يعقب الليل ويعقب النهار، ولو شاء لأمسك الليل حتى يظل خلق في نهار دائم ولا في ليل دامس الظلام، ولا لا لا مش كلام، مش نزع في هذا. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. محدش ادعى دي أبدا، حتى هذا الذي ادعى الألوهية، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال لا من الرضو أقدر أعملها، قال أنا أحيي وأميت. تعمل إيه؟ قال له هجب اثنين، واحد يقدره عفو الثاني أو يقتل خلاص. فلما رأى عقله بهذه التفاهة ووصل إلى هذا المستوى المحل من التفكير، قال فإن، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب، فأتي بها من المغرب، حصل له إيه؟ بهت، قضى حجته، فبهت الذي كفر. يبقى يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا حرف تنبيه، يعني انتبهوا يا معاشر المخاطبين، من فعل هذا صار من حقه على خلقه أن يعبدوه وحده، ألا له الخلق والأمر. ولذلك قلنا بكده أن روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين، قال من كان له شيء بعد ذلك فليطلبه. ولذلك يجينا يوم القيامة من دعا غير الله عز وجل يسأله الله يقيم عليه الحجة، أنت استغثت ونظرت وذبحت وعملت لغيري، ألم تعلم أن هذا كان حقا خالصا لي؟ ولذلك يعني إمعانا في إقامة الحجة على هؤلاء حتى يعلنوا إفلاسهم وأنهم لم تكن لهم حجة، يأتي الله بالملائكة، هم من أشرف من خلق الله عز وجل، ملائكة مخلوقون من نور، ويوم يحشرهم جميعا الآيات التي قرأناها، ثم يقول من الذي يقول؟ قول الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك لم يعبدون ولم ندعوهم إلى ذلك ولم نرضى بذلك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم يقال لهم ولمعبوديهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، الملائكة تتبرأ والجن تتبرأ، عيسى عليه السلام يتبرأ، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أنا مبلغ فقط، أن يعبدوا الله ربي وربكم، كما قال إخواني الذين سبقوني وكما قال من بعدي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلاصة القول: لا إله إلا الله هي سر حياتك وسر نجاحك وسر فوزك برضوان الله تبارك وتعالى، هي التي خلقت لإقامتها الخلائق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تحقق لا إله إلا الله في حياتك قولا وعملا، بأن لا تعلق قلبك إلا بالله، ولا تصرف شيئا من العبادة صارت أم كبرت إلا لله، واعلم أن الخلق جميعا ومهما عظمت مكانتهم عند الله فهم مربوبون لله، يرجون من الله ما ترجوه أنت وما يرجوه سائر الخلق. فأسأل الله تبارك وتعالى ألا يقطعنا عن ذكره، وأن يشغلنا بشغل، وأن يشغلنا به عن الشغل بغيره، وأن يتوفانا موحدين، وأن يحشرنا في زمرة سيد النبيين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.